بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الأعزاء. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على هذا المركز على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يضاعف مثوبتهم ويجعلهم مباركين، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه خير مسؤول. وكلمتي أرجو أن تكون موجزة بعنوان واجب الشباب. من المعلوم أن الله عز وجل خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى هذا الواجب وهذا الأمر العظيم، وتفصيله الهداية وتوجيهه من الخير وتحذيره من سواه. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأبان سبحانه أنه خلق الثقلين يعبد وحده لا شريك له، وأن الرزق عليه سبحانه وليس في حاجة إلى خلقه جل وعلا، بل هو الرزاق سبحانه وتعالى. وإنما خلقوا ليعبدوا ربهم، وعبادته تعظيم والخضوع له والذل له بفعل أوامره وترك نواهيه، عن محبة خاصة وعن صدق وإخلاص وعن رغبة ورهبة. هكذا تكون العبادة، هي طاعة الرب عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر وترك النواهي، عن ذل وعن خضوع وعن محبة ربه عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، وعن رغبة فيما عند الله من الثواب، وعن حذر فيما عنده من العقاب عز وجل. وهذه العبادة إنما تعرف بالتفصيل من طريق الرسل عليه الصلاة والسلام، هم الذين يشرحونها للناس ويبينونها بما ينزل الله عليهم من الكتب ومن يوحي إليهم من أنواع الوحي فيما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فالواجب على جميع الثقلين من الجن والإنس، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، أن يعبده وحده بضاعته سبحانه وترك ما نهى عنه على حسب ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ونصيبنا منهم، نصيب هذه الأمة، هو محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله أرسله لهذه الأمة عامة وجعله خاتم الأنبياء. كانت الرسل قبله كثيرين والأنبياء، ولكنه سبحانه ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، في أحاديث أخرى بهذا المعنى. فدل كلها على أنه سبحانه وخاتم الأنبياء، وأنه ليس بعده نبي، ولهذا جعل الله رسالته عامة لجميع الأمة، عربها وعجمها، جنها وإنسها، ذكورها وإناثها، أسودها وأحمرها وأبيضها، لا فرق في ذلك. كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، فهو نبي الله للناس ورسول الله للناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هو نذير العالمين كلهم. فالواجب على جميع الثقلين طاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه، والاستقامة على طريقه قولا وعملا وعقيدة. وبذلك يفلح العبد وينجو في الدنيا والآخرة، وتكون له السعادة والعاقبة الحميدة والفلاح الأبد، كما قال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن آمن به واتبع طريقه وانقاد لشرعه فهو المفلح، وهو السعيد في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والذكور والإناث والشباب والشيب، الواجب عليهم جميعا طاعة ربهم واتباع شريعته، وذلك بعبادته وحده والإخلاص له في جميع الشؤون واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالعبادة حق الله ليس لأحد فيها شركة، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه العبادة هي طاعته، هي اتباع شريعته، هي تعظيم أمره ونهيه، هي ترك ما نهى عنه عن ذل وخضوع ومحبة وانقياد وصدق ورغبة ورهبة. فمن عبد غيره معه فقد أشرك به سبحانه، كمن يعبد الشمس أو القمر أو النجوم أو الأصنام أو الجن أو الرسل أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم من المخلوقين، يدعوهم مع الله، يستغيث بهم، ينذر لهم، يذبح لهم، يعتقد فيهم أنهم يتصرفون في الكون وأنهم شركاء لله في ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر، وهو يفسد العبادة. ويكون صاحب هذا الشرك قد أشرك بالله ولم يؤدي حقه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الآية قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك هو صرف بعض العبادة لغير الله، سمي مشركا ثم من صرف العبادة لغير مشركا لأنه شرك في العبادة، يعني بعضها لله وبعضها لغيره سبحانه وتعالى. فمن يدعون الأموات من أصحاب القبور أو الجن أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب يستغيثون بهم أو يدعون لهم أو يذبحون لهم، هؤلاء قد أشركوا بالله ونقضوا قول لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي أساس الدين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فمن أشرك مع الله غيره نقض هذه الكلمة، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله حق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن زعم أنه يجوز أن يدعى مع الله غيره ويعبد مع الله غيره من صنم أو شجر أو حجر أو نبي أو ملك أو جني أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر، وإن لم يفعل ما دام يعتمد الجواز هذا وأنه لا بأس به صار بهذا مشركا كافرا ولو لم يفعل، وكيف إذا فعل؟ وهكذا من جحد ما أوجب الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكون كافرا مشركا، كمن جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الحج على الاستطاعة، أو جحد تحريم الزنا، أو قال لا الخمر لا يحرم، أو الديوار لا يحرم، أو ما أشبه هذا مما هو معروف من الدين بالضرورة. فمن جحد ما أوجب الله إنه معلوم من الدين بالضرورة وبالأدلة المعروفة، أو جحد ما حرم الله صار أيضا مشركا كافرا ناقضا لقول لا إله إلا الله، لأن دين الله يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بما شرع من واجبات ومحرمات. فعلى المسلم أن ينقاد بهذا ويؤمن بهذا وأن يستقيم على هذا. والشباب لهم شأن، فإنهم عماد الأمة بعد الله، ويرجى فيهم من الخير العظيم في مستقبل الزمان ما ينفع الله به الأمة ويرفع به شأنها ويعلي به دينها. فواجب الشباب واجب كبير. فالواجب على كل شاب مكلف أن يهتم بالدين وأن يعتني به حتى يستقيم على دينه على بصيرة، وحتى يدع ما حرم الله عليه على بصيرة. وطريق ذلك العناية بالقرآن الكريم حفظا تدبرا تعقلا وإكثارا من تلاوته، لأنه الصراط المستقيم، لأنه عبد الله المتين، لأنه الهادي إلى كل خير، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا يعتني الشباب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، ويحفظ ما تيسر منها، ويتعلم ويتبصر ويسأل أهل العلم حتى يسير إلى الله على علم وعلى هدى في المدارس وغيرها، في المدرسة وفي الحلقات العلمية وفي سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، مع تدبره للقرآن ومع عنايته بمتون الدروس التي يؤمر بحفظها والعناية بها ودراستها، حتى يكون في ذلك على بينة وعلى بصيرة بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومما وضحه له أهل العلم في مدرسته وفي غير مدرسته. ولا يتم هذا إلا بالله سبحانه، الاستعانة بالله والتوجه إليه وسؤال التوفيق والهداية، ثم حفظ الوقت والعناية بالوقت حتى لا يصرف إلا بما ينفع وما يفيد، ويلحق ويلتحق بذلك العناية في الدروس والإقبال عليها، والمذاكرة مع الأستاذ بما يثمر على الطالب، والمذاكرة مع الزملاء بما ينفعهم، حتى يكون الطالب قد حفظ وقته وقد عمره بالخير، فلا يتكبر عن المذاكرة مع زميله، ولا يتكبر عن السؤال لأستاذه، ولا يتكبر أن يقول لا أدري، حتى يتعلم حتى يستفيد. هكذا طالب العلم يعتني بطلب العلم مع الأستاذ ومع الزميل، ولا يدعي ما ليس له، لا يقول أنه يعلم ولا يعلم، يبقى على جهالته، بل يبين أنه بحاجة إلى العلم وأنه يجهل هذا الشيء الذي سئل عنه وهو يجهله، أو يريد أن يعلمه حتى يتعلم حتى يستفيد. ومن واجب الشباب وواجب كل مسلم أيضا أن يعمل بما يعلم، يؤدي الواجبات، يؤدي الواجبات ويحذر المحرمات، لأن هذا من العلم ومن أسباب رسوخه وثباته في القلوب، ومن أسباب رضا الله عن العبد، ومن أسباب توفيق الله له أن يعمل بعلمه وأن يجتهد بذلك. بعض الناس يتعلم ولكن لا يعمل، هذه مصيبة كبيرة. يقول بعض السلف رضي الله عنهم: من عمل بما علم أورثه الله إنما لم يعلم. ويدل على هذا قوله سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول جل وعلا: ويجد الله الذين اهتدوا هدى، ومن اهتدى زاده الله هدى، زاده علما، زاده توفيقا. قال الله عز وجل في كتابه العظيم في أعظم سورة وفي أفضل سورة وهي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هم أهل العلم والعمل، المنعم عليهم هم الذين عرفوا الله وعملوا بطاعته وشرعه، فهم أهل العلم والعمل، تفقهوا في دينهم وتعلموا وعملوا. وهم الرسل وأتباعه كما قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أنعم عليهم هم الصراط المستقيم وأهل العلم والعمل أهل البصيرة. ثم حذر من قدر المغلوب عليهم والضالين فقال غير المغلوب عليهم ولا الضالين. المغلوب عليهم هو الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم يعني يعلم ولكنه والعياذ بالله لا يعمل يعصي الله على بصيرة. والضالون هم النصارى وأشباههم من جهلة تعبدون على جهالة. فالمؤمن يسأل ربه أن يهديه صراط منعم عليهم أهل العلم والعمل وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. الواجب على الشباب بصفة خاصة وعلى كل مسلم يعني أن يعتني بهذا الأمر ويكون في دراسته حريصا على العلم حريصا على فقه الدين حريصا على العمل حارا لوقته في المذاكرة في الدراسة في العمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ويقول عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله. الشاب الناشئ في العباده له شان عظيم في فقهه وعلمه يتربى على العلم والفضل والعباده والخير فيكون لذلك نافع النفس ونافع لعباد الله من أساس شبابه حتى يلقى ربه. من أهم الأمور بل أهم الأمور بعد الشهادتين الصلوات ومحافظة عليها فهي عماد الدين. من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لبعثها أضيع. وصيتي لكم ولنفسي وللحاضرين جميعا والمستمعين تقوى الله في كل شيء والعناية بوجه خاص بالصلاة والمحافظة عليها في وقتها في الجماعة في المساجد مع المسلمين. هذا واجب الشباب وواجب الشيخ واجب الجميع. الصلاة هي عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لما سوى أضيع. ويقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وديوة الإسلام في الجهاد في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت في الركن الثاني من أركان الإسلام. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا العناية بأداء الزكاة لمن عنده مال والعناية بصوم رمضان في وقته والحفاظ على ذلك وصيانة الصيام وكذلك حج بيت الله الحرام على الاستطاعة. وهكذا بر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الرحم والحذر من المحارم الزنا والسرقة وسائر ما حرم الله من الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب وغير هذا مما حرم الله. المؤمن حريص على أداء ما وجب الله وعلى قدر ما حرم الله. والواجب على أهل حق الشباب أن ينشا على ذلك ويوطن نفسه على هذا الخير ويجاهدها في هذا الخير حتى يؤدي ما أوجب الله وحتى يبتعد عن ما حرم الله. ومن ذلك البعد عما حرم الله من المخدرات وسائل المسكرات إن شرها عظيم وفسادها كبير فيجب الحذر من سائر المسكرات والمخدرات والبعد عنها والحذر من مجالسة أهلها. المجالسة لها شأن والواجب صحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار. هكذا العناية بالوالدين والإحسان إلى الوالدين وعدم عقوبهما فإن حقهما عظيم والعناية بالزميل وإقامة على التكبر عليه والعناية بالجار وإكرامه والإحسان إليه إلى غير ذلك من أخلاق المؤمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فمن جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، بالأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق الفاضلة العظيمة العناية بطاعة الله ورسوله والمحافظة على ذلك وحفاظ على الوقت، وأن نعمر بطاعة الله وترك منها عنه، والعناية بالأخلاق الكريمة من بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام المسلم وعدم الغيبة وعدم النميمة، والحرص على حفظ اللسان عما لا ينبغي، وإشغال بذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. هكذا المؤمن، وهكذا الشاب المتعلم يجب أن يعود نفسه هذه الحق الكريمة، ويجب أن يعودها البعد عما حرم الله والحذر مما حرم الله، فإن العبد متى نشى على شيء في الغالب يشيب عليه ويموت عليه. سنة الله العبادة أنه سبحانه إذا وفق العبد في شبابه الخير والاستقامة عليه فإن الله جل وعلا يوفقه للثبات عليه والوقاف عليه. فليحرص المؤمن والشاب الصالح يحرص على الثبات على الحق والسير عليه، وصحبة الأخيار الذين يعينونه على الخير، والحذر من صحبة الأشرار والزملاء الذين يعينون على الشر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه ورفع الدعوة إليه، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلهم هداة مهتدين. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين، وأن يعينهم على تنفيذ الحق والحكم به والحذر ما يخالفه، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان. نسأل الله يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يفقههم في الدين، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. صلى الله وسلم. جزا الله سماحة الشيخ كل خير، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وأعاننا على أن نطبقه واقعا عمليا في حياتنا. الله كريم، الله كريم، إن شاء الله. وردت أسئلة كثيرة كما تشاهدون، نمر على بعضها، وخصوصا على الموضوعات التي سأل عنها الكثير. موضوع من ضمن الأسئلة يقول: يعيش الشاب فترات من عمره محافظا على الطاعات وبعيدا عن المعاصي، ولكنه لا يلبث أن يتكاسل ويضعف، فما هي الأسباب المساعدة على الثبات على الخير على شكل نقاط حتى لا أنساه؟ هذا يقع لكثير من الناس وله أسباب، منها فتوره عن التعلم وتفقه في الدين ومزيد من العلم، فبسبب ذلك يضعف عن الصبر والثبات لقلة علمه وقلة اجتهاده في التحصيل. ومنها أن يبتلى بصاحب أو أكثر من الأشرار فيقوده إلى الشر ويثبطه عن الخير، فإن الجلس السيء ضرره عظيم خطره كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجالس الصالح والجالس السوء حامل الرزق فلا تفكيه، فحامل الرزق إما أن يحميك يعني يعطيك شيئا منه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة، وهناك فكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهكذا حديث آخر: المرء على دين كريمه ولا يظن أحدكم أن يخالف. فمن المهمات صحبة الأخيار والزملاء الطيبين ومنها أن يبتلى بالأسفار من البلاد الخبيثة من الخارج ومستقيما، ثم يبتلى بالسفر إلى بلاد الكفر إنجلترا أو فرنسا أو أمريكا وغير ذلك، فيقع في حبائل الشيطان ودعاة الباطل فيترك ما كان عليه سابقا ويقع في الفواحش والخمور والزنا، فيهلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من صبر على هذه الأولى واستقام عليها واجتهد في صحبة الأخيار واستمر في طلب العلم والتثقف في الدين، فإنه في الغالب يبقى على حاله ويسلم من مكائد الشيطان ومكائد الأعداء. فنصيحتي لطالب العلم ولنفسي ولكل مسلم أن يلزم الحق ويستقيم عليه ويستمر في طلب العلم والتثقف في الدين وصحبة الأخيار والحذر من السفر إلى بلاد الكفرة. هذه النقاط الثلاث الأهم المهمات: الاستمرار في العلم والحرص على مزيد من العلم والصبر على ما هو عليه من الدين مع الحرص على صحبة الأخيار والاستقامة على ما هم عليه مع الحذر من السفر إلى البلاد الخارجية التي فيها الشر منتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الآخر هو مجموعة أسئلة حول الرياضة. السؤال الأول منها يقول: أثناء المباريات الرياضية أو اللعب الحماسي ينزلق بعض الناس فيقع في السب والشتم واللعن، فما حكم ذلك وكيف يتخلص منه؟ الواجب على المؤمن وعلى اللاعب أن يتماسك أينما كان وألا يجرف مع الناس وألا يتأسى بأهل الحرار من يضبط نفسه ويجاهدها ولا يحمله إيذاء غير هيلة أو سبق غير هيلة أو تثبيط غير هيلة أو ما أشبه ذلك على أن يسبه ويلعنه ويشتم ويعود لسانه ويعود لسانه ما لا ينبغي. فيجب أن يكون عنده التحمل والصبر ولو أساء إليه غيره حتى لا يعود لسانه ما لا ينبغي من الشتم والسب والكذب وغير ذلك. الإنسان قد يغضب إذا وجد من غيره ما يغضبه، لكن يحتاج إلى تحمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم خسوق، سباب المسلم خسوق، وقتال الكفر متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن المؤمن كقتله. الأمر عظيم. ويقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذل، لكن إذا اقتص لا حرج عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال على الباب ما لم يأتي المظلوم. فإذا سبه إنسان ورد عليه مثل سبته فقط فلا حرج عليه والإثم على الباب. فإن زاد فات الزيادة إثمه على الزائد. فإن صفح وعفو ونفر كان أفضل، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا قال لك لعنك الله أو أخزاك الله أو قاتلك الله فقلت له مثل قولي فقط كل زيادة فالإثم عليه. وإن صفحت وعفوت كان الأجر لك، وإن زدت صار إثم الزيادة عليه. قال لك أخزاك الله، قلت أخزاك الله ولعنك، زدت زيادة، الزيادة إثمها عليه. قال قاتلك الله، قلت له قاتلك الله ولعنك، زدت إثم الزيادة عليه. القصاص بقدر ما قال فقط لا زيادة، فلا بأس بهذا قصاصا وعليه الإثم. ما لم يعتد المظلوم وإن اعتدى فعليه إثم عدوانه، وإن عفا وأصلح كان أجره على الله وصارت له العاقبة الحميدة، كما قال سبحانه: فمن عفا وأصلح هذا غير الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. نعم. السؤال الثاني هو حول ما يلبسه بعض اللاعبين من الألبسة القصيرة إلى نصف الفخذ، وما حكم ذلك؟ الواجب ستر الفخذ. العلماء قولان في الفخذ، هل هما عورة جهة الرجل أم لا؟ والصواب الذي استقرت عليه السنة أنه أن الفخذ عورة وأن الواجب ستر. وجاء في هذا عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن الفخذ عورة. الواجب على اللاعب وغير اللاعب يكون أن تكون لباس أن يكون لباسه ساترا إلى الركبة فما فوق ذلك حتى لا يأتي من الفخذ إلى الركبة، أقل شيء إلى الركبة، فإن نزل عن الركبة احتياطا كان ذلك أحسن. فالمقصود أن هذا أقل شيء ما بين السرة والركبة، هذا هو العورة. نعم. يقول هناك بعض بناطيل التي يرتديها بعض الناس أو بعض اللاعبين، وقد كتب عليها أسماء للاعبين من الغرب أو من الشرق، هل يجوز هذا؟ هذا كتبنا فيه المسؤولين، ولا ما ينبغي إشهار هؤلاء ولا يكتب على الألبسة، لا سيما من كان من النصارى أو غيره من الكفرة فلا ينبغي، وإن كان في اسمه جلالة عبد الله وعبد الرحمن حرم ذلك، يعني يتعرض للاستهانة. فالحاصل أن هذه اللي فيها إشاعة أسماء الكفرة من اللاعبين أمر لا يجوز، بل يجب القضاء على ذلك كما يقضى على ما في الملابس من أشياء فيها ذكر الله، يعني يمحى أو يطمس حتى لا يتعرض للامتحان. هكذا لو كان طويل ينزع الكعب يرفع، الملابس يجب أن ترفع حتى لا تصل حتى لا تنزع الكعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل بين الكعبين من الإزار فهو في النار. الملابس كلها أجر أو سراويل أو قوس أو شوز كلها حدها الكعب، ما نزل عنه لم يجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري الصحيح ما أسفل بين الكعبين من الإزار فهو في النار. الإزراء واللباس كله من نصف الساق إلى الكعب. أتبع ذلك سؤال يقول نحن مجموعة نجمع مبلغا من المال ثم نشتري به كأسا أو درعا أو هدية، ثم نتنافس على هذه الهدية، فإذا فاز أحدنا أخذها، فما حكم ذلك؟ السبب لا يجوز إلا في ثلاث أشياء في أصح أقوال العلم في مجال الحديث، الرمي والمسابقة بالخيل والإبل، وما زاد على ذلك لا يكون به جائزة. مسابقة بدون جائزة، مسابقة الأقدام لا بأس لكن بدون جائزة، والمصارعة بدون جائزة. فإنما الجائزة تكون بالرمي بالبنادق بالمدافع غير هذا من أنواع الرمي، أو بمسابقة الخيل والإبل كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا بنصر أو خف أو حافر، لا سبق إلا عوض إلا بنصر أو الرمي أو خف أو الإبل أو حافر أو الخيل. نعم. إذا كان تمكين الجائزة يا شيخ من طرف ثالث مطلقة، لأنه قال لا سبق نكرة في سياق النفي، والسبق مراد العوض العوض سبق بفتح الباء العوض، أما السبق بالتسكير هو المصدر، مصدر سبق يسبق سبقا وليس المراد هنا مراد العوض. السؤال أيضا حول التصفير، يقول ما حكمه سواء في أثناء الألعاب الرياضية أو في طابور الصباح في المدرسة أو في غيرها من المجالات؟ ما ينبغي التصفير أقل أحوال الكراهة، لأنه من عمل الجاهلية. الله جل وعلا وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصفيح، أنا مفسر معناه إلا صفيرا وتصفيقا، هذا العدد من الصفير والصفيق، فلا ينبغي التصفيق ولا الصفيق عند في المسابقات ولا في غيرها، فلا يصفق لا يصفق للفائز ولا لمن رؤية منه شيء متعدى منه ولا صفير في مسابقة ولا في غيرها، بل يكون عند رؤية ما يعجب وسماع ما يعجب تكبير الله أكبر الله أكبر سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه كبر الله، أو سمع ما يستنكر كبر الله وسبح الله. قال الصحابة رضي الله عنهم مسعود وغيره، ولما قال لهم صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون ربع للجنة، قال فكبرنا. قال إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، قال فكبرنا. أن تكون شر أهل الجنة، قال فكبرنا. ولما قال له رجل يا رسول الله إني أستشعر بالله عليك وبك على الله، قال سبحان الله سبحان الله. ولما قال له بعض الناس إذا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، قال الله أكبر الناس فهم وثم الذي نفسي بيدك كما قال بل وثم لموسى جعلنا إله كما لهم آلهة، فأنكر عليه بقول الله أكبر. حديث السابق أنكر عليه بقول سبحان الله. فعند التعجب أو الإنكار يكون التكبير والتسبيح، أما الصحيح فلا محل له. نعم. الصحراء كيف ينبغي يستمع غير الصحراء يستمع شيء للدلالة على المراد غير الصحراء. نعم. لكن يا شيخ ما تتخذ تدينا ولا لأن صوتها قوي وليس صغير بالأيدي إنما في الآلة، يمكن يستمع لأن المقصود البعد عن تشبه الجاهلية. نعم. إذا اتخذ شيء مما تقوم مقامها كان بعيدا، كان في ذلك البعد عن الجاهلية أقل في الكراهة. نعم. سؤال يقول ما حكم المسح على الشراب المخرق؟ كانت الخروج يسيرة يعفى عنها إن شاء الله على الصحيح. ذهب جمع من العلم إلى أن الخروج اليسيرة عرفا يعفى عنها، إن كانت واسعة فالواجب إبداله أو تقيعه. نعم. كذلك يسأل سائل عن لبس الألوان اللون الأحمر الخالص إن كان قميصا أو نحو ذلك. بعض العلم يكره ما جاء في بعض الروايات أن بها اللبس الأحمر، والجمهور لا يكرهون ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلة الحمراء كان في حجة الوداع، حديث أبي جحيفة بن صفوان من صلى وعليه حلة حمراء، وأجاز من كره ذلك لأنها حلة فيها خطوط حمر وليست خطوط متى، جمعا بين الروايات. وبعضهم حمل ذلك على المعصر الخاصة ولبه النهي وما سواه لا حرج فيه، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. لكن إذا كان حمراء إذا كان أحمر مفدا يعني خالص حمرة تزيد حمرة كالمعصر وليس فيه خطوط كثير ولا سود ولا كذا يكون تركه أولى خروجا من الخلاف. أما إذا كان خطوط أو نقط سود أو بيض أو شيء من ذلك جالك كراهة. بعض الناس في هذا الزمن يلجؤون إلى السلام باليد مع النساء اللاتي ليسوا محارم لهن مثل بنات العم أو بنات الخال أو الأقارب، فما رأي سماحتكم بذلك؟ السلام يقول بالكلام لكن مع الإشارة إذا بعدنا كنا بعيدان يسلم، وهكذا مع الرجال بعيدين يسلم مع الإشارة حتى يفضل له أنه يسلم. وأما السلام الإشارة ما نحصل من عمل يهود النصارى، لكن يسلم بالكلام، وإذا أشار باليد لأنهم بعيدون أو لأنهم بعيدات النساء حتى يعلم المسلم عليه أن الشخص يسلم عليه لا بأس. أما الاكتفاء بالإشارة فلا، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر على نسوة يسلم عليهم وأشار يسلم عليهن وأشار، يعني إشارة إلى أنه يسلم عليهن غير اكتفاء بالإشارة. السلام يكون باللسان بالقول، ولا مانع من الإشارة عند الحاجة إليها لبعد أو طرش للشخص حتى يفهم أنه يسلم عليه. وأما المصافحة فلا يصافح النساء، المصافحة لا يصافحهن إلا إذا كنا محارم عمته وخالته وأخته لا يصافحها. أما بنات عمه بنات خاله وزوجة أخيه وزوجة عمه وجيرانه، لا سلم عليهم بكلام من قبل صالحة، لأن المرأة عورة فتنة وصالحة من أسباب الفتنة، ولو من دون حاية ولو من دون ثوب دواء وعباد ونخيات. مجموعة أسئلة تدور حول طلب بيان أين يضع المصلي يديه في القيام، وذلك لأنه يقول لاحظ الاختلاف إما على السرة أو على الصدر أو بعضهم لا يرفعها وإنما يتركها مسدلة، فما الوجه الصحيح؟ العلماء في هذا اختلفوا، ومنهم من أرسلها في الجانبين، ومنهم وضعها على السرة على السرة، ومنهم يضعها تحت السرة، ومنهم يضعها على الصدر، وأرجح الأقوال وضعها على الصدر، هذا أرجح الأقوال. ومن صلى بس سادلا أو جعلها تحت السرة على سرة أو تحتها فالأمر سهل في ذلك، صلاته صحيحة، لكن السنة يضعهما على الصدر لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. جاء في الحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في الصلاة، وجاء أيضا من حديث أبي صالح الهلب عن أبيه أنه رأى النبي يضع يديه على صدره في الصلاة، وإسنادهما جيد وكل أحدهما الآخر إسنادهما قوي. وثبت عن طاووس من كيسان اليماني التابعي الجليل مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، وهذا ايضا يؤيد يتأيد من الحديث السابقين. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاه. قال ابو حازم الراوي عن سهل ويعلمه الى ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، واصح ما ورد ذلك، ويدل على وضع اليمنى على اليسرى كف وصف الساعد. وحديث الرائع وما جاء معناه يبين محل وان على صدره، واذا وضع على ذراعه هو سنه، وجاء من الحديثين ان وضعها على الكف والروح الساعد تكون اطرافه على الذراع فلا منافاه، ان وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والروح الساعد صار اطرافه كفه اليمنى على ذراع اليسرى، فيجمع الحديث كلها في وضع اليمين على الشمال على الصدر، والحديث يفسر بعضها بعضا. واما وضع على السره او تحت السره فالحضر بها ضعيف، واما ارساله عن جانبين وارساله عن جانبين هو مكروه لا دليل عليه. نعم يعني المسدال مكروه لا بد طرفه على جانبه، نعم انما الاولى ان يرفع اما هكذا وعلى افضل وعلى السره وتحت السره الاقوال الثلاثه هي يشجع فيها بعض النصوص، لكن اصح وهكذا وعلى صدر. نعم السؤال قبل الاخير يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا شيخ حياك الله بيننا وإنا والله لنحبك بالله ونسأل الله لنا ولك التوفيق وحسن الخاتمة. وذكر أسئلة منها يقول كيف نجمع بين حديث إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد صلح الجسد كله، وبين ظهور القلب الصناعي في هذه الأيام؟ أولا أحبك الله الذي أحبك جلاله، إن شاء الله جعلنا جميعا من أصحابه في جلاله ويتوفنا مسلمين. اما وهو القلب الصناعي المواد التي تمد هذا القلب والعروق التي تمد هذا القلب وآله، وانما امداده من العروق التي تمده حتى يعمر بالايمان او بالكفر. فاذا ثبت القلب الصناعي منقول بكافر او عاصي الى قلب الى رجل طيب، فان امداد هذا القلب بما يمن الله عليه الاستقامة والطاعة والإذن الله والمحبة لله والخوف من الله تجعل هذا القلب يستقيم يعمى بطاعة الله بشيء يمده من الغروب التي يجري فيها على الدم الذي فيها ما يفتح الله على العبد يتكلم بلسانه ويعمل بجوارحه بطاعه الله فيكون امداد هذا القلب من طريق هذه العروق التي تمده بالدم الذي يصل اليه ويكون ذلك من اسباب عمارته بتقوى الله عز وجل لان الله سبحانه هو الذي خلق الاول وخلق الثاني خلق القلب الاول وخلق القلب الثاني فاذا نصب في هذا البدن واستقام في هذا البدن وصلح امد بالمواد التي امد بها القلب الاول وصار في حاله قلبا سليما طيبا كما لو هدى الله صاحبه الذي نزع منه الكاذب كافرا خبيثا فاذا هداه الله صلح قلبه والعاصي اذا هداه الله صلح قلبه فهكذا ان نقل قلبه وهو خبيث او فاسق يصلح قلبه اذا استقر وثبت في المحل الطيب جاءت امدادات الله بالتوفيق والهدايه من طريق الوسائل التي جعلها الله وصنف اليه هذه المواد الصالحه وما يجعل الله فيه من المحبه لله والخوف من الله والرغبه فيما عنده كما جعل في الاول هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. سؤال الاخير والاسئله كثيره ولكن الوقت والظروف نظرا لها فاننا نختم بهذا السؤال الاخير وان كان السؤال يتكون من شقين الشق الاول مجموعه اسئله خلاصتها ما رايك يا سماحه الشيخ بكشافه من خلال ما تسمع عنها والشق الثاني قد يكون سؤالا خاصا ولكن ورد في اكثر من ورقه ما هي امنيتك يا شيخ من الأول فالذي بلغ عليها الكشافة أنهم بينها خير وينفعون الناس ويرشدون إلى الخير في الحج وفي المجتمعات التي يحضرونها وتوكل إليهم ووصيتي لهم أن يكونوا أداة خير وأداة إصلاح أينما كانوا فالذي بلغني عنهم هو أنهم يرشدون إلى الخير ويوجهون إلى إرشاد الناس إرشاد الطلبة إرشاد الحجيج رجال المحتفلين في أي حفلة توجيه إلى الخير ووصيت إلى الفرد الكشافة والجميع أن يكونوا أداة خير وأداة توجيه وأداة إصلاح يدعون إلى الخير ويأمرون بالخير وينهون عن الشر وينصحون لله والعباد أينما كانوا ويؤدون الأمانة فيما يوكل إليه من دقيق وجليل حتى تكون هذه الأمة كاملة وحتى تكون الأمانة وافية هذه وصيتي لهم أن يؤدوا الأمانة بكل نصح وبكل عناية وبكل صدق أينما كان في مدرسة أو معهد أو حج أو حفلة في مصر زواج أو في غير هذا في أي مكان وكل إليهم نظر العناية به وملاحظته أن يؤدوا الأمانة وأن يكونوا أداة خير وأداة إصلاح وأداة توجيه لما يحبه الله ويرضاه. وأما أمجتي في هذه الحياة أمجتي أن الله جل وعلا ينصر دينه ويولي كلمته ويصلح أحوال المسلمين ويولي عليهم خيارهم في كل مكان ويعيدهم من مكائد الأعداء وشر أنفسهم والشيطان لأن هذه هي التي يتمنى كل مسلم كل صادق وكل ناصح لله والعبادة أن يرى إخوانها الخير والهدى والاستقامة وأن يراهم موفقين في أعمالهم وفي جميع سيرتهم ويراهم قد وكل عاد قد تولاهم من يقوم بشؤونهم ويعتني بشؤونهم ويتقي الله فيهم ويقي فيهم امر الله هكذا يتمنى كل مسلم لاخوانه المسلمين وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. اللهم نشكر سماحه الشيخ على مجيئه ونسال الله يجعل خطواته في ميزان حسناته وان ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.